هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من أمذى، ما هو هذا الشاهد، من خلال الكلام عبر الهاتف أو الدردشة عبر الوايت صب، يعني صب الوايت عليه فصبه هو، ها؟ صب الوايت عليه فصبه هو، فهو وايت صب. فالواتساب هذا، الواتساب هذا حصلت من خلاله الدردشة. على كل حال أيها الأخ الحبيب، هذا مثل بل هو أقل ممن لو نظر، هو أقل ممن لو نظر نظرة واحدة، فلا شيء عليه. لكن احذر الوايت لا يصب عليك مرة ثانية فتصب أنت مرة ثانية. نعم، والمشكلات أنها قد ترافق بعض الأحيان هذه الرسائل شيء من الصور، فهذا الذي يكون الخوف منه إذا جاءت معه الصورة فيأتي معها النظر، فإن كانت النظرة الواحدة فحكمها سمعته، وإن كررت النظر حتى صببت بعد أن صب عليك الوايت فالحكم ما سمعت فيما تقدم، حينئذ عليك القضاء إذا كان بالتكرار النظر.